السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزي ونفثي ونفثي. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا بحمد الله وتوفيقه ومدده وإعانته مع تفسير سورة القصص. وصلنا لقول الله جل ذكره: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. إن قارون كان من قوم موسى، أي من بني إسرائيل الذين فضلوا على العالمين وفاقوهم في زمانهم، وامتن الله عليهم بما امتن به، فكانت حالهم مناسبة للاستقامة. ولكن قارون بغى على قومه وطغى بما أوتيه من الأموال العظيمة المضغية. وقارون، قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان قارون ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا قول أكثر أهل العلم، كما قال ابن جرير: وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه رضي الله عليه الصلاة والسلام، على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا هكذا قال إبراهيم النقعي وعبد الله بن الحارث بن نوفل وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج وغيرهم. أكثر أهل العلم على هذا الرأي، أن قارون كان ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام. وقال قتادة بن دعامة السدوسي: قال: كنا نحدث أنه كان ابن عم موسى، وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري، فأهلكه الله سبحانه لكثرة ماله. سبحانك ربي ما أعظمك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم لا تزغ قلوبنا أبدا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني يا عبد الله، لا تغتر بما أتاك الله من علم أو مال أو حسب أو نسب. فهذا قارون اغتر بما كان عنده من علم، واغتر بما كان عنده من مال، فخسف الله تعالى به الأرض. وقال شهر بن حوشب: زاد في ثيابي شبرا وترفعا على قومه. وقول جل ذكره: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وجه التذكير بقارون مع الآيات السابقة، كما قال القرطبي رحمة الله عليه: بين الله تعالى أن قارون أوتيها، كما ذكر تعالى قبلها: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. بين أن قارون أوتيها واغتر بها ولم تعصمه من عذاب الله عز وجل، وكما لم تعصم فرعون: ولستم أيها المشركون بأكثر عددا ومالا من قارون وفرعون، فلم ينفع فرعون جنوده وأمواله، وكذلك لم ينفع قارون قرابته من موسى ولا كنوزه. لا إله إلا الله. ينفع العبد إيمانه بربه وتقواه وصلاحه وتوبته، فلا أنساب بين العباد وبين ربهم، إن أكرمهم عند الله أتقاهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، آتاه الله تبارك وتعالى من الكنوز المدخرات الأموال العظيمة ما إن مفاتحه لتنوء، أي تثقل، ليثقل حملها الفئام من الناس لكثرتها. وقيل في العصبة كثير، كلام كثير، منها من يعني بعض العلم قالوا هي من 7 إلى 10، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال إلى 60، ومنهم قال 70، وهكذا. وقيل غير ذلك، لكن الشاهد أن هذا يدلك على كثرة كنوزه وعظمها وعظمتها. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه. وقال الأعمش عن خيثمة: كانت مفاتح كنوز قارون من جلود، كل مفتاح مثل الإصبع، كل مفتاح على خزانة على حلته، فإذا ركب حملت على 60 بغلا أغر محجلا. وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم. وهذا يا عبد الله يدلك على أن الله سبحانه جل ذكره يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن ربنا تعالى لا يعطي الدين إلا لمن أحب. لا يعطي الدين جل ذكره إلا لمن أحب. نعم، ولذلك التذكير بقصة قارون بأنه كان من قوم موسى في فائدة عظيمة، أن هذه الأنساب لا تنفع عند الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وكما قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأيضا أن موسى رغم أن قارون كان قريبا منه، كان ابن عمه، ولكنه لم يملك أن يهديه إلى الله سبحانه جل ذكره، كما أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يملك أن يهدي عمه أبا طالب عليه الصلاة وتم السلام. وكذلك فيه مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان أبو لهب بغى عليك يا محمد وآذاك وعاداك وهو عمك، كذلك موسى بغى عليه من أقربائه ابن عمه وظلمه وتطاول عليه. قال الله تبارك وتعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وعظه قومه فيما هو فيه فقالوا له على سبيل النصح والإرشاد لا تفرح بما أنت فيه، يعني لا تبطر بما أنت فيه من الأموال. إن الله لا يحب الفرحين، قال ابن عباس الأشيرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة وتفتخر بها وتلهيك عن الآخرة، فإن الله جل ذكره لا يحب الفرحين بها. إن الله تعالى لا يحب الفرحين بها، المنكبين على محبتها، المنكبين على محبتها. ولذلك كما قال الله جل ذكر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير وخير مما يجمعون. والكنوز التي أصابها، قال عطاء أصاب كثيرا من كنوز يوسف عليه السلام. وقال الوليد بن زروان إنه كان يعمل الكيمياء، وهذا القول رده ابن كثير وغيره من أهل العلم. قال ابن كثير روي عن بعضهم أنه أراد أنه إنما أتيت على علم عندي، أي أنه كان يعاني علم الكيمياء، وهذا القول ضعيف، لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل، لأن قلب الأعيان لا يقدر عليها أحد عليها إلا الله جل ذكره. قال الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أظلم، قال الله تعالى من أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل، فكيف من يدعي أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى؟ قال الحافظ بن كثير هذا زور ومحال وجهل وضلال، وإنما يقدرون على الصبغ في الصورة الظاهرة هو كذب وزغل وتمويه وترويج أنه صحيح في نفس الأمر وليس كذلك قطعا لا محالة، ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسق الأفاكون. فأما ما يجيه الله تعالى من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهبا أو فضة أو نحو ذلك، فهذا أمر لا ينكره مسلم ولا يرده مؤمن، ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات، وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسماوات واختياره وفعله، كما روي عن حيوة بن شريح المصري رحمه الله أنه سأل سائل فلم يكن عنده من يعطيه ورأى ضرورته فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفه ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا يطول ذكرها. فربنا تبارك وتعالى يقول إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تفرح ولا تبطر بما أنعم الله به عليك من أموال فإن الله لا يحب المرحين ولا يحب الأشرين البطنين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني التمس بالذي أعطاكه الله سبحانه وتعالى ذكر ثواب الله في الدار الآخرة، فتصدق وأنفق في طاعة الله، وأحسن إلى الأرامل والأيتام والمساكين، وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله تعالى إليك. أنفق في وجوه القربات وتقرب إلى الله بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدار الآخرة، وأحسن كما أحسن الله إليك. وهذا يا أيها الحبيب يدلك على أن العبد ينبغي أن يشكر نعمة الله تعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربك أحسن إليك، فأحسن إلى الله، أحسن فيما بينك وبين الله، وكذلك أحسن لعباد الله تعالى بما أنعم الله به عليك من مال وحسب وجاه وغير ذلك. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، أي قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال، فابتغي بها ما عند الله، وتصدق ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات وتحصيل الذات. وهنا في هذه اللفظة يعني القرطبي رحمه الله تعالى قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قال ابن عباس والجمهور: لا تضيع عمرك في ألا تعمل عملا صالحا في دنياك، إذ الآخرة إنما يعمل لها. فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها. فالكلام على هذا فيه شدة في الموعظة. وقال الحسن وقتادة معناه: لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه ونظرك لعاقبة دنياك. فالكلام على هذا التأويل في بعض الرفق، يعني الحسن وقتادة يقولان: لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه ونظرك لعاقبة دنياك. فالكلام على هذا فيه بعض التأويل، يعني ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا مانع أن تأخذ نصيبك من الدنيا مما أحله الله لك. وعلى هذا يكون في الكلام أو في هذا على هذا التأويل فيه بعض الرفق في النصيحة وإصلاح الأمر الذي يشتهيه، وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبوة، عفوا خشية النبوة من الشدة، يعني خشية البعد من الشدة. وذكر ذلك ابن عطية رحمة الله عليه. وهذان التأويلان جمعهما ابن عمر رضي الله عنه في قوله: احرص لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وعن الحسن قال: قدم الفضل وأمسك ما يبلغ أو ما يبلغ. وقال مالك: والأكل والشرب بلا سرف. وقيل: أراد بنصيبه الكفن، فهذا وعظ متصل، كأنهم قالوا: لا تنسى أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك هذا الذي هو الكفن. ونحو هذا قول الشاعر: نصيبك مما تجمع الدهر كله، رداءان تلوى فيهما وحنوط، الله المستعان. وقال آخر: وهي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، الراحة منها بغير القطن والكفن. وقال ابن العربي رحمه الله: وأبدع ما فيه عندي، يعني وأحسن ما فيه عندي، قول قتادة: ولا تنس نصيبك الحلال فهو نصيبك من الدنيا، ويا ما أحسن هذا. هذا الطيب، يعني هذا يفيد العبد أنك إذا أخذت نصيبك الحلال لا شك أنك إذا أعطيت حظ نفسك بالحلال فإنك تغتني عن الحرام، في الحلال غنية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أطع الله واعبده كما أنعم عليك. ومن الحديث: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وقال ابن العربي: فيها أقوال كثيرة جماعها استعمال نعم الله في طاعة الله، استعمال نعم الله في طاعة الله، هذا شكر وإحسان. وقال مالك: الأكل والشرب من غير سرف. وقال ابن العربي: أرى مالكا أراد الرد على الغالين في العبادة والتقشف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء ويشرب العسل ويستعمل الشواء ويشرب الماء البارد. ولا شك أن العبد عندما يكون عنده فقه في السنة وفقه في كتاب الله عز وجل يعطي حظ نفسه بما أحله الله فلا ينظر للحرام. وبعض الناس يأخذ بالشدة على نفسه ويلزم نفسه التشدد ويحرم نفسه بعض ما أحل الله تعالى له، فإذا به ينقطع بعد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، أورد رحمه الله عن مجاهد قال: تعمل في دنياك لآخرتك. وقال عن عون بن عبد الله: لا تنسى نصيبك من الدنيا، أي إن قوما يضعونها على غير موضعها، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني تعمل فيها بطاعة الله. وذكر بسند صحيح عن ابن زيد قال: لا تنسى أن تقدم من دنياك لآخرتك، فإنما تجد في آخرتك ما قدمت في الدنيا فيما رزقك الله. وربنا جل ذكره يقول: ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تبغي الفساد في الأرض، أي لا تعمل بمعصية الله عز وجل في أرض الله، لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد في الأرض وتسيء إلى خلق الله، فإن الله جل ذكره لا يحب المفسدين، الله تعالى لا يحب أهل الفساد، وإنما يحب الله أهل الصلاح الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون أيضا إذا فسد الناس. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أتيت على علم عندي، يعني على علم بالتوراة عندي، وكان أيضا كما ذكر فيما روي من كان من أقرأ الناس للتوراة ومن أعلمهم بها. وقال القرطبي: كان قارون أحد العلماء 70 الذين اختارهم موسى للميقات. آمنت بالله الواحد الأحد، ويا مقلب القلوب اربط على قلوبنا بالإيمان. هذا يدلك أنه يجب على العبد أن يلجأ إلى سيده ومولاه دائما أبدا، أن يثبت قلبه على دينه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب العالمين. فكان قارون من أعلم الناس بالتوراة، وكان أحد العلماء 70 الذين اختارهم موسى للميقات. وقال ابن زيد: إنما أوتيه لعلمه هكذا يقول: إنما أوتيته لعلمه بفضلي ورضاه عني. سبحان الله العظيم. فقول عندي معناه إن عندي أن الله تعالى آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياها لفضل فيا، وهذا جهل وضلال، وهذا ضلال عظيم. وقيل: أتيت على علم من عندي بوجوه التجارة والمكاسب. سبحان الله الواحد الأحد. آمنت بالله، آمنت بالله، يعني أنه يقول أن أتيت هذا المال بسبب خبرتي ومهارتي وباكتساب الأموال، عندي خبرة كيف أجمع المال، وعندي علم بصنوف التجارات التي تدر المال وتأتي بدخل عظيم. وأيضا قيل أن قارون كان يعلم اسم الله الأعظم، وذكرنا القول الذي ذكر أنه كان يعلم علم الكيمياء فيغير الأعيان إلى ذهب وغير ذلك، وهذا القول باطل، رده غير واحد من أهل العلم. وأيضا ربنا جل ذكره لما قال إنما أتيت على علم من عندي، قال الله تباركت أسماء وتعالى صفاته ردا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله تعالى به فيما أعطاه من المال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون ما من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أي أولم يعلم أن الله قد أهلك من كان هو من كان أكثر مالا من قارون، وما كان ذلك عن محبة لله له من الله من له، وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم. ولذلك ما المانع أبدا، ما المانع أن يهلك الله تعالى قارون مع مضي عادة الله تعالى وسنته بإهلاك من هو مثله وأعظم من هو مثله وأعظم منه إذا فعل ما يجب الهلاك. ولذلك قال الله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، بل يعاقبهم الله ويعذبهم على ما يعلمهم منهم. فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة وشهدوا لها بالنجاة فليس قولهم مقبولا عند الله تبارك وتعالى. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني فيه أقوال لأهل العلم، منها أنهم قالوا يدخلون النار بغير حساب، لا يسألون عن ذنوبهم لأن ذنوبهم طغت وتجاوز الحد من شرك بالله وظلم للعباد، فلذلك ربنا تعالى يسألهم عن ذنوبهم ولا يحاسبون عليها حساب لعلهم ينجون، وإنما يعذبون عذابا بلا حساب. ثم القول الثاني، لا تسأل عنهم الملائكة لأن الملائكة تعرفهم بسيماهم، كما قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وهنا أيضا قول ثالث، لا يسألون سؤال استعتاب إنما يسألون سؤال توبيخ وتأنيب وتقريع. ولا يسأل عن ذنوب المجرمون هؤلاء، لا يسأل المجرمون عن ذنوب هؤلاء الذين طغوا. وأيضا قول خامس، لا يسألون مجرم هذه الأمة عن ذنوب، أي لا يسأل مجرم هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية الذين أهلكهم الله سبحانه وبحمده وعذبوا في الدنيا. ولذلك أيها الحبيب، في قول الله تعالى قال إنما أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله، قال الحافظ بن كثير وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فإنه قال إنما أوتيت على علم عندي، قال لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال. وقرأ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله تعالى عليه، يقول لولا أنه يستحق ذلك لما أعطي، نسأل الله العافية. فلم يزل قارون مستمرا على عناده وبغيه وعدم قبول النصيحة من قومه، فرحا بطرا قد أعجبته نفسه وغره ما أوتيه من الأموال، فخرج ذات يوم في زينته، أي بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه، وقد كان له من الأموال ما كان، وقد استعد وتجمل بأعظم ما يمكن، وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة، جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرها، وفرمقته في تلك الحال العيون، وملأت بزته القلوب، واختلبت زينته النفوس، فانقسم فيه ناظرون قسمين، كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة، ولا إله إلا الله. خرج قارون ذات يوم على قوم في زينة عظيمة وتجمل باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه، فخرج على قومه في زينته، الله أكبر، آمنت بالله العظيم رب العرش العظيم. فخرج على قومه في زينته، فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتها تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي، فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أي إنه ذو حظ وافر من الدنيا. فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، ولا يلقاها إلا الصابرون. يقول الله، أي أنهم قالوا لهم جزاء الله لعباد المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة وأيضا في الدنيا ثواب الله خير، يعني ثواب الله ما يحصل لكم في الدنيا وفي الآخرة، فثواب الله في العاجل من لذة العبادة ومحبة الله تعالى والإنابة إليه والإقبال عليه والآجل أيضا من الجنة والنعيم المقيم الذي فيها في الجنة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين خير من الذي تمنيتم ورغبتم فيه. فهذه حقيقة الأمر، ولكن ما كل من يعلم ذلك يؤثر الأعلى على الأدنى، فما يلقى ذلك يوفق له إلا الصابرون. والله نعم، ثواب الله خير، والله لذة العبادة ومحبة الله التي ينعم الله بها على عباده وأوليائه والله خير من الدنيا وما فيها. تمر على قلوب المؤمنين بعض الساعات يرقون فيها لربهم ويبكون فيها شوقا لله سبحانه، ويبكون من مناجاته ودعائه، ويفيض رب العزة جل جلاله وجل ذكره عليهم من أنواع المعارف ومن أنواع العلوم ما يبهر العقول، ما هو والله خير من الدنيا بتمامها عدة مرات. نعم، لذة مناجاة العبد لربه سبحانه والأنس به سبحانه جل جلاله، وأن يعتز بربه وأن يغتني به، وأن يرى نفسه أنه غني بالله تبارك وتعالى وقوي بربه، هذه والله خير من كنوز الأرض كلها. هذا فضلا عن نعيم الآخرة الذي لا يقدر قدره ولا يوصف ولا يبلغ كنه أحد من الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن عمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هنا أيها الحبيب الغالي، يجب علينا أن نحذر أنفسنا من الكبر والخيلاء. إن الله تعالى قال: إنه لا يحب المستكبرين، وقال جل ذكره: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. والحديث الذي قبل في صحيح مسلم رحمه الله. وروى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنة والنار إلى ربها، فقالت الجنة: يا رب، ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار: يعني أوثرت بالمتكبرين، نعوذ بالله. وفي رواية مسلم فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وفي صحيح مسلم رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جواظ مستكبر. وروى الترمذي وأحمد رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، نسأل الله العافية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلوات ربي وسلامه عليه: بينما رجل يمشي في حلة تعجب نفسه، رجل جمته إذ خسف الله تعالى به، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. وفي الصحيحين أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. إذا كنا علمنا من آيات الله وسنة رسوله ذم الخيلاء وكذلك ذم الكبر، فيجب علينا التواضع، ونعلم أن في التواضع كل الخير، التواضع لله سبحانه والتواضع لعباده. فربنا تعالى يقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليه من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وقول جل ذكر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقول تعالى هنا في هذه الآية الكريمة كما سيأتي معنا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فيجب عليك يا عبد الله أن تعلم أن التواضع لله تعالى ولعباد الله يرفعك الله تعالى به، كما في الحديث: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وفي مسند الإمام أحمد أن جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك. قال: أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري من حديث أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم قال أنس: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. نعم والله. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. تدبر هذا الحديث يا الحبيب، إذا نظرت إلى من هو أعلى منك في المال والخلق رأيت إنسان أكثر منك مالا، أشد منك قوة، انظر إلى من هو دونك لترى أثر نعمة الله عليك. وفي رواية: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. وفي صحيح مسلم عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي بها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وكظير من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. هؤلاء السادة سادة الدنيا رضي الله عنهم. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، سعد بن وقاص، فاتزرت من نصفها واتزر سعد من نصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإن لم تكن نبوة قط إلا تناسقت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الحبيب الغالي، في قول الله تباركت أسماء وتعالى صفاته: قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، هذا يدلك على شرف أهل العلم، وعلى أنهم دائما أبدا منارات هدى ودلالات خير، وذلك لموقفهم العظيم. فقد خرج قارون في زينته وحاشيته، ولبس أفخر ثيابه، وركب أحسن مراكبه، وتتقدمه الجموع، وتحيط به الحواشي، وقد أخذ زخرفهم وزينتهم، ونظر إليه الذين يريدون حياة الدنيا نظرة ابتهال وإعجاب، بل تمنوا أن يكون لهم مثل ما له، فقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فجاء أهل العلم وقاموا بحق الله عليهم، ووقفوا وقفة لله عظيمة، وبينوا الحق ولم يكتموه، فقالوا محذرين وبالله وبثواب مذكرين، قالوا لهؤلاء الذين أخذتهم زخارف الدنيا وحطامه الثاني ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فذكروا قومهم بالله سبحانه وحذروهم من بطش الله عز وجل، وبينوا لقومهم فضل الله وثواب الله وفضل العمل الصالح، وأن ما عند الله خير من هذه الدنيا. يقول الله تبارك أسماءه وتعالى صفاته، وقال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قرون لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ولا يلقاها إلا الصابرون، كلمة الهاء في قال كلمة ولا يلقاها عائد إما على الجنة كما ذكر بعض العلم، وبعضهم قال عائد على العمل الصالح، وبعضهم قال على الكلمة نفسها ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا لا يلقاها وينتفع بها إلا الصابرون الذين صبروا على طاعة الله وحبسوا أنفسهم عن معصية الله، وكذلك صبروا على أقداره المؤلمة، وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتها أن تشغلهم عن ربهم عز وجل وأن تحول بينهم وبين ما خلق لهم. فهؤلاء الذين يثيرون ثواب الله على الدنيا الفانية. فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخر وزينة الدنيا عنده، نسأل الله العافية والسلامة، وإذا به زينت في عينه وازداد بغيه وكثر بها إعجابه جاءه العذاب بغتة، نسأل الله العافية. قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، كما ذكرنا الحديث الثابت الصحيح، بينما رجل يجر إزارة إذ خسف به فيتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. وروى الإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم بين رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما أمر الله الأرض فأخذته فإنه يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وإسناده حسن كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. نسأل الله المعافاة ونعوذ بالله من الخذلان. وذكر الحافظ ابن كثير بعض الأثار وليس لها سند صحيح، ولكن ذكرها فقال وقيل إن قارون لما خرج على قوم في زينته تلك وراكب على البغال الشهب وعليه على قدمه ثياب الأرجوان الصبغة، فمر في جحفلة في جحفله ذلك على مجلس نبي الله موسى عليه السلام ويذكرهم بأيام الله، فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوه الناس حوله ينظرون إلى ما هو فيه، فدعاه موسى عليه السلام وقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا موسى أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالدنيا، ولئن شئت لنخرجن فلتدعون علي وأدعو عليك. الله أكبر. هذا من تمام تمام الغفلة ومن تمام ختم الله على القلب أن يعادي العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج قارون في قومه فقال موسى تدعو أو أدعو؟ قال بل أدعو أنا، بل أدعو أنا. فدعا قارون فلم يجب له في موسى، ثم دعا موسى فأجابه الله تعالى وخسف بقارون. وربنا تبارك وتعالى يقول فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، ما أغنى عنه ماله وما جمعه، ولا خدمه ولا حشمه، ما أغنى عنه ماله وما جمعه ولا خدمه ولا حشمه، ولا دفع عنه نقمة الله سبحانه وعذابه ونكاله، ولا كان هو في نفسه منتصرا لنفسه، وما كان له ناصر ينصره من غيره. سبحانك ما أعظمك أمنت بالله لا راد لعذابه ولا راد لأمره. فكذا يملي ربك جل ذكره للظالم فإذا أخذه لم يفلته سبحانه بحمده، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أصبح الذين تمنوا مكانا بالأمس، أصبح الذين تمنوا أن يكون لهم مثل مال قارون من الثراء والمال والجاه والزينة، أصبح هؤلاء لما رأوا ما حل به من العذاب ولما رأوا ما كان من خسف به وبداله أصبحوا يتندمون على ما فعلوه وعلى ما تمنوه، ويقولون يتعجب، عالمين أن الله يوسع على من يشاء من عباده ويرزق رزقا واسعا ويضيق على من شاء من في الأرزاق. ثم ذكروا فضل الله ونعمته عليهم بقولهم: لولا أن تفضل الله علينا لخسف بنا، سبحانك ربي ما أعظمك، لولا أن من الله علينا، أي لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف بقارون، لأن وددنا أن نكون مثله، وأي كأنه لا يفلح الكافرون، يعلون أنه كان كافرا، ولا يفلح الكافرون عند الله جل ذكره لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وقد اختلف النحاة في معنى قوله تعالى هنا ويك أن، فقال بعضهم معناها ويلك أعلم أن، ولكن خففت فقيل ويك ودل فتح أن على حذف اعلم. وهذا القول ضعفه ابن جرير رحمة الله عليه، والظاهر أنه قوي، ولا يشكل على ذلك إلا كتابته في المصاحف متصلة ويك أن. قال: والكتابة أمر وضعي اصطلاحي، والمرجع إلى اللفظ العربي والله أعلم. وقيل معناها ويكأن، أي ألم ترى أن، قاله قتادة. وقيل معناها وي منفصل عن كأن، وي كأن، ففصلها وجعل حرف وي للتعجب، وي للتعجب أو للتنبيه، وكأن بمعنى أظن وأحسب. قال ابن جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة، إنها بمعنى ألم ترى أن. واستشهد بقول الشاعر: سألتان الطلاق الرأتان، قل مالي قد جئتماني بنكر، ويكأن من يكن له نشب يحب يحبب، ويكأن من يكن له نشب يحبب، ومن يفتقر يعش عيش ضر. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا عبد الله، في قصة قارون عبر وعظات، أن العبد لا يغتر بما أنعم الله عليه أبدا، بل يكن يعلم دائما أبدا أن الغنى والفقر بيد الله، وما أتيته من مال أو ما أتيته من متاع فمتاع الحياة الدنيا، عرض زائل لا تغتر به، فإن الكريم جل ذكره يعطي الدنيا لمن أحب ويعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب، وأما الإيمان فلا يعطيه إلا لمن أحب، كما في الحديث الذي ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره، وهو حديث صحيح صححه الذهبي والألباني رحمة الله عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. آمنت بالله، نسأل الله الإيمان الكامل، والله يا رب نسألك ألا تزغ قلوبنا أبدا بعد إذ هديتنا، لتعلم أن ما أنعم الله به عليك من صلاة ركعتين أو تسبيح لله أو قراءة آية من كتاب الله أو تعلم شيئا من تفسير كلام الله عز وجل، هذا وخير من الدنيا وما فيها، ولا تضاهيها الدنيا أبدا ولا تأتي قريبا منها. فنسأل الله أن يشغلنا به عمن سواه، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشغلنا بكتابه عما سواه، وأن يوفقنا لكل خير. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.